يقول ان الصحابه الذين اسلموا عام الفتح كثير ولم يامروا من الاثم فهذا مما تراه الذراعي على نفسه. نعم لا حصر. يقول هذا دليل انه مستحب وليس مستحب. يقول هل يشترط في قرن السورتين في ركعه ان تكون السور مرتبه؟ لا ليس بلازم وهي غير مرتبه لان ذكرت في الشرح يعني ليست مرتبه مثلا متباعده. هذه ذكرها يا شيخ المرتبه. يقول يقرن بين كل سورتين في كل ركعه اي يجمع بين السورتين منها في كل ركعه على تاليف ابن مسعود إنه جمع القرآن على نسق غير ما جمعه زيد وهي الرحمن والنجم في ركعة. الرحمن والنجم يعني بينهما يعني بينهما سورة القمر. وإذا كان الواو لا تقصد ترتيب لكن هو على ترتيب مسعود الكلام مع ترتيب مسعود لكن على ترتيب المصحف اللي في أيدينا هو مصحف عثمان يعني يختلف. قال واقتربت والحاقة في ركعة والطور والزاريات في ركعة وإذا وقعت الزاريات متجاوزة وإذا وقعت والنون في ركعة والمعارج والنازعات في ركعة وإلى المطففين وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة يعني متجاوزة. وهل أتى ولا أقسم في ركعة وهذه متجاورة. وعما والمرسلات في ركعة وهذه متجاورة أيضا. والدخان وإذا الشمس في ركعة وهذه متباعدة. والدخان ليس من المفصل ليس من المفصل سيكون يعني على هذا تجوز مثل قال الشمس. كذا في مجمع البحار قلت كذا وقع بيان جمع السورتين في كل ركعة في رواية أبي داود قال في آخره تأليف ابن مسعود رحمه الله تعالى. ويتبين بهذا أن في قوله 20 سورة من المفصل في حديث الباب تجوزا لأن الدخان ليست منه قاله الحافظ. لأن المفصل يبدأ بقاف أو بالحجرات أو لام والأصح أنها قاف وهذا الاختلاف بين الحجرات والقاف مبني على عد الفاتحة. هل تعد الفاتحة؟ إذا عدت الفاتحة فإن الحجرات هي تصير أول مفصل وإذا لم تعد الفاتحة فإن القاف هي أول مفصل. فعدها بالثلاثة اللي جاء في حديث أوس بن أوس سألت أصحابه محمد كيف تحجبون القرآن قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة فحج مفصل واحد يعني ثلاث أحجاب يعني ثلاثا وخمسا و ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزن وقل واحد ثلاثة عشرة يعني كل يعني يوم يقرأون حزن يعني يختمون القرآن في سبعة أيام فيجعلون البقرة والنساء والعمران هذه حزن. وإذا بدأ بالبقرة يعني يبدأ الحزن السابع من قاف. وإن عدت الفاتحة يعني ثلاثة الفاتحة والبقرة والعمران فيصير الحزن السابع بدأ في الحجرات. هذا هو سبب الخلاف هل يبدأ بقاف أو يبدأ بالحجرات مبني على عد الفاتحة أو عدم عدها والمشهور عدم عدها لأن المقصود لذلك الصور الطوال التي يعني يقول إذا لم يقل هذا الدعاء بسم الله اللهم اني اعوذ بك من القبح والخبائث عند الدخول فهل يقوله داخل الخلاء أو يخرج ثم يقوله مرة ثانية؟ لا يقول إذا دخل الخلاء فإنه لا يذكر اسم الله عز وجل داخل الخلاء لكن إذا كان دخل أو تنبه أو نسي وكان ذلك بعد دخوله وقبل أن يقضي حاجته ورجع وسمى الله عز وجل لا شك أن هذا هو الأولى. من أمس كان في سؤال عن وقوف الدعاء بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثر عن عمر رضي الله عنه قد مر معنا